بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال، وهب لنا حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا إنك أنت الوهاب. ورد بنا وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغارب إلى كتابك العظيم وإلى العمل بسنة نبيك الكريم وإلى التمسك بدينك وشرعك القويم يا حي يا قيوم. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأشياخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، آمين آمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي خرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من دواوين الحديث وكتب السنة، من حديث جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، إن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته وليتقي ربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لازلنا بصدد الحديث عن الطهارة، والطهارة لها أقسام ثلاثة: الوضوء، الغسل، التيمم. أو الطهارة على قسمين: مائية وفيها قسمان صغرى وهي الوضوء، وكبرى وهي الغسل. والتيمم هذا يكون بالتراب والرمل والحجر والمضار وبكل ما صعد على وجه الأرض، في مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وأبي حنيفة. ومن أهل العلم من المذاهب من يخص التيمم بالتراب كالإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى والإمام أحمد. وقبل الشروع في الكلام على التيمم وفي الحديث عن الطهارة الترابية، يحسن بنا الحديث عما سبق من واجبة الغسل أو من موجبات الغسل وفرائضه وسننه ومستحباته. فالغسل هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في قوله: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، له فرائض وله سنن مؤكدة. فمن فرائض الغسل أو الغسل وهو النية، فالوضوء والغسل والتيمم هذه عبادات، هذه أعمال. حتى التيمم حتى حينما يكون الإنسان في الوضوء فهو في عبادة، هكذا حين ما يفعل الوضوء امتثالا لقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأيضا حينما يغتسل امتثالا لقول ربنا جل وعلا: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. وكذلك التيمم بنفسه هو طاعة لله، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمم صعيدا طيبا، إنه سبحانه وتعالى هو القائل في كتابه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن ثم يقول سيدنا النبي في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء، أي إتقانه والإتيان به على وجهه التام بشروطه وفروضه، إصباغ الوضوء على المكاره، أي إتقانه على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فحين الإنسان ما يمتثل ما يفعل هذه الطهارة، ويقوم بقسم من أقسام أقسام طهارة امتثالا للشرع، امتثالا لقول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم في الوضوء فطهاروا فتيمموا صعيدا طيبا، هذه عبادة ليس في طاعة الله تبارك وتعالى. ومن ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الوضوء: تبلغ الحية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضائل الوضوء، على أن الإنسان حينما يغسل يده هكذا أو يغسل يديه تخرج الذنوب التي على بيديه مع الماء الذي يقطر من يديه، وكذلك حينما يغسل وجهه وحينما يغسل رجليه هكذا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب تخرج مع الماء الذي يتقطر من أعضاء الوضوء، أو مع آخر قطرة تقطر من أعضاء الوضوء، وكذلك الغسل. فحينما يفعل الإنسان هذه العبادات، وحينما يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم بقصد امتثال أمر الله تبارك وتعالى، فهو مثلا في عبادة. فهذا الغسل الذي تحدثنا عنه مثلا سابقا له فرائض وله سنة مؤكدة وله مندوبات ومستحبات وله أيضا موجبات. فمن موجباته أو من واجباته وفرائضه هو النية، لقول سيدنا النبي: إنما الأعمال بالنيات. والنية كما تكون في المقاصد، المقاصد الطهارة ما هي؟ هي أنا أتطهر وضوءا أو اغتسالا أو تيمما من أجل الطواف، لأن الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. كذلك أنا أتوضأ أو أغتسل أو أتيمم من أجل الصلاة، فالصلاة والطواف هذا من المقاصد، ولكن الوضوء هو من الوسائل. وكما تجب النية في المقاصد في الصلاة والطواف، أيضا تجب في الوسائل ألا وهو الوضوء والغسل والتيمم. هنا انتهينا من الحديث عن الغسل، ولكن لا بد من مراجعة ما جاء في الغسل. الغسل له فرائض، ودائما البدء بالأعلى وبالأهم وبالأولوية، مع ربي فقه الأولوية في كل شيء، حتى في اقتناء شيء لبيتك أو لا فتقتني ما هو مثل الأهم، وإلا يصدق عليك ذلك المازال. قالوا: إيش خصك العريان؟ قالوا: خصني الخواتم باش نزيان. دائما تبدأ بالأهم، والفراش والغطاء وكذا، أو الأكل والطعام هكذا. إذا نبدأ بالأهم، الأهم في هذا في كل طاعة وفي كل عبادة هو الفرائض، تعرف الأركان وتعرف الشروط وتعرف مثل الفرائض والفرق بين الشرط وبين الفرض. نعم سيد، الطهارة هذه هي شرط في الصلاة، والطهارة الكبرى لها فرائض. النية أولا هكذا، فصل فرض الغسل قد نحتضر. كذلك الفور حين يغسل الإنسان هكذا رأسه، ويشرع لها في شق وش يغسل رأسه وثم يتكلم مع شي واحد هاتفيا ويتكلم من عمازي، أو لخشر الشق الأيمن وبقي الشق الأيسر وجاء مثلا الهاتف ويتكلم هكذا، أو لا هكذا في مشروع آخر حسب بسمة العرب، ثم مثلا الفور وهو ما يعرفه مثلا بالموالاة. أيضا تعميم الجسم بالدلك، عموم الدلك. كذلك تخليل الشعر، الرابع هو تخليل الشعر. من فرائض هذه فرائض الغسل، فرائض الغسل النية ولو دن عمسي من الدرك وتعميم الجسم ما نعمسي بالغسل حتى الأماكن اللي هي خفية ما تحت الأرض هكذا ما تحت انتماة الإنسان ها وكذلك تحت مثل الركن وكذلك بين الفخذ والبطن وبين الفخذ والأنثيين أو بين مثل الإليتين قاد هذه الأماكن ينبع عنها مثلا الماء وتحت كل هكذا عضو شعرة مثلا جنابة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الماء هكذا في أعقاب المتوضئين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار كذلك بالغ ومن ثم يقول فتبع الخافية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الإليتين والسل والماء أماكن اللي كل ذلك واجب مثل الغسل هذه الأماكن اللي لا يصل إلى يده هكذا يعمل الحر أو يعمل مثل التوكيل بالمنديلي أو الحر وصلي مع صورة ها وصلي مع صورة ها بالمنديلي الحبل ها التوكيل يعمل فصوف ورود القصر قصر يحتضر فقصر يحتضر هنية فور عموم الدرك تخلو الشعر تلقى الفتابع الخفية مثل الركبتين والأبط والرفل وبين الأليتين وسلم عصورة بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل هذه الأماكن التي لا يصل الإنسان إليها بيده حتى هكذا وإذن هذه يصل إليها إما بالحبل هكذا الحبل أو فوطة يخذ بطرف يخذ بطرف منها بيمين وترى مثلا وهكذا أو التوكيل كالزوجتي أو غيره إلا أن الإلياء أو لا كذا ما بين السرة مثلا هكذا والركبة هذا مثل لا في مثلا هذا مثل لا مثلا بيدي إلا الإنسان إذا كان مقطوع اليدين وهكذا هذا يكون في عاجة لا مسي خصومي كيكون جنباء وهكذا هذه مثلا هذا الغسل هذا عنده سنن من سننه المؤكدة وهو غسل اليدين أولا سننه غسل اليدين أولا هذا من السنن المؤكدة في الوضوء ومن السنن المؤكدة حتى في الغسل المضمضة سنة مؤكدة في الوضوء وسنة مؤكدة في الغسل الاستنشاق سنة مؤكدة في الوضوء وسنة مؤكدة حتى مثلا في الغسل كذلك تقبل الاستنشاق سنة مؤكدة مثلا في الوضوء وسنة مؤكدة أيضا حتى مثلا في الغسل تقبل الأذنين فالأذنين في الوضوء تمسحان مظاهرا وباطنا والمسح مبني على التخفيف لكن في الغسل الأذنان تغسلان فالأذن تغسل ظاهرا وباطنا ولكن ثقب الأذنين هذاك مسحوه بالسبابتين هكذا هذا مثلا هذا من السنن المؤكدة هذا من السنن المؤكدة إذا السنن المؤكدة للغسل هي مثلا خمسة إن كان المرشد اقتصر على ذكر أربعة منجبه مضمضة الغسل اليدين بالأول استنشاق ثقب الأذنين ولكن بقي عليه الاستنثار يكفي ما ذكره مثلا في الوضوء من مندوبات الغسل الغسل عنده سنة هذه سنة مؤكدة غسل اليدين أولا ثلاث مرات ثم المضمضة ثم الاستنشاق ثم الاستنثار ومن توصل للأذنين تمسح مثلا ثقب الأذنين هاي من المندوبات والمستحبات مثل الغسل ها مندوبه البدء بغسله الآدم من مندوبات الغسل هو اللي تغسل يدك ثلاث مرات هذا سنة مؤكدة لكن تبدأ بغسل الآدم إذا كان الإنسان هكذا في فرجه على فرجه ماني أو بول أو غائط أو على فخذه أو على مثل فرجه يبدأ البدء بغسل الآدم فأنت الاستنجاء على هذا كتعمل الاستنجاء سواء تمشي تغسل أو المصدى كتبدأ مثلا بالاستنجاء عاد بدؤوا بغسل آدم كذلك نعمسي من المستحبات ذي الغسل وهو مندوبه هكذا مندوبه البدؤوا بغسل آدم تسمية تقول بسم الله في الغسل تقول مثلا بسم الله كذلك نعمسي تقليل الماء الرأس تفرغ عليه ثلاثة غرفات الغرفة الأولى هذه لا تعمم مثلا بها الرأس تكون واجبة لكن من الجنابة لكن الثانية الغرفة الثانية والثالثة ثلاث غرفات هذا مثلا مستحب كذلك تقديم أعضاء الوضوء تقديم أعضاء الوضوء من جهة تغتسل تغسل أعضاء الوضوء مرة مرة مرة مرة وثم بالتفرغ مثلا من الوضوء عاد نعمسي هكذا تبدأ مثلا بالرأس والبدء مثلا بالأعلى مندوبه البدء بغسل الآدم تسمية تثليت رأسه كذا تقدم أعضاء الوضوء قلتهما فقلة الماء والاقتصاد في الماء في الوضوء هو من السنان خفيفة من مندوبته ومستحبته لقول أحد عشر الفضائل آتت تسمية وبقعة قد طورت تقليل ماء كذلك في الغسل تقليل الماء والاقتصاد في الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ هكذا بالمد ويغسل مثلا بالصاع هذا من سنانه ومستحبته ومندوبات الغسل كذلك تقدم أعضاء الوضوء كذلك تبدأ مثلا بالرأس حين أبدء بالرأس الغسل تغسل الرأس هو مثل الأول هذا من مندوبات الوضوء إذا صل الإنسان البدن هكذا ثم عاد غسل الرأس والوضوء مثلا صحيح ولكن فعل مكروهان حيث مبدأ هو الرأس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا من اللي كيف توضى مثلا مرة مرة هكذا يفرغ على رأسه ثلاثة مثلا مرات وثم نعم سيم البدء بالأيمن إذن هذه هي المندوبات والمستحبات للغسل وهي البدء للاستنجاء أولا هذا لحين النجاسة في جسم الإنسان من بول أو غائط أو مني في فرجه أو بفخذه بها يبدأ هكذا البدء بغسله الآدم تسمية تقول بسم الله كذلك نعمسي تلت مثل الرأس تقلل الماء اقتصاد فالشرف في الماء لا غلو لا في الوضوء غلو وبدعة لا في الوضوء ولا في الغسل فمن سنان الوضوء ومستحبته ومندوبته وكذلك مستحبة الغسل ومندوبته وهو الاقتصاد في الماء والإكثار في الماء والشرف في الماء لا في الوضوء ولا في الغسل فهو غلو وبدعة ولو كان الإنسان يتوضأ على أم الرابعة ولو كنت توضأ مثلا بالنار أو على البحر لأن الماء في البحر طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتاته إذن ثم ماذا؟ تغسل مثلا أعضاء الوضوء ثم تغسل الرأس أولا والشق الأيمن الشق الأيمن تبدأ باليد هكذا ومنكب نعمسي إلى متى ثم نعمسي هكذا هذا مثل الجنب ثم نعمسي الفاخذ ثم مثلا الساق إلى متى القدم أو تغسل هذا الساق هكذا من أمام وكذلك اللي هو بعيد لا تعقب يده إذا كان تسوك الفداد إذا كان الحبل هكذا ما كنت نعمسي شبعه الماء هكذا وفرغ الماء الكثير وللماء قوة الدفع إذن هذه هي المندوبة اسمعي البدء بغسل الأعضاء تسمية تقليل الماء تثليث مثلا الرأس بدء بأعضاء الوضوء البدء بالأعلى بالرأس ثم عاد بدء باليمين هو الأول ثم تبدأ بالأعلى الأعلى هو الرأس وثم ماذا اليدان هكذا مثل المنكب ثم مثلا الجانب وثم نعمس هكذا الفاخذ ثم مثلا الساق ثم كذلك ترجع إلى الشق الأيسر تبدأ نعمس أيضا بالأعلى اليد ثم مثلا الجنب ثم مثلا الفاخذ ثم مثلا الساق إلى مثلا القدم هكذا إذن أعيد على مسامعكم هذه المندوبات وهذه المستحبات الغسل فهو تبدأ بغسل الأعذار بدون بأصله هذا مندوبه البدء بغسل الأعذار تسمية بسم الله كذلك ثلاثة الرأس من ما تغسلش الرأس مرة واحدة فرغ عليه ثلاثة فرغة فرغ الأولى هكذا ولا بد تخلي مثلا الشعر هكذا بس لأن تحت ربما الشعر سواء كان كثيفا أو كان خفيفا على شعر مثلا الرأس ولا شعر مثلا الحاجب ولا شعر مثلا الشريب ولا العنفاقة ولا مثلا اللحى سواء كان الشعر كثيفا أو كان أو سافيق أو كان مثلا خفيفا تحت كل شعرة الجانبة لا بد أن عمسي المعاهدة مثل الجمع وتخلي هكذا إذن بدأ سنعمسين هكذا ببدل هكذا إزالة نجسة ثم ماذا نعمسين تسمية ثم تثليث مثل الرأس وتقليل الماء والبدء أعضاء الوضوء والبدء بالأعلى وباليمين هكذا بدون بأعلى ويمين الخدومة إذن سبعة للمندوبة والسبعة للمستحبة تلف الغسل سننه البدء بغسله الآدم تسمية تثليث رأسه كذا تقدم أعضاء الوضوء قلتهما بدء بأعلى ويمين الخدومة هذا ثم هذا الغسل عنده الموجبات متى يكون الغسل واجبا الحين يكون الغسل مرغب فيه هكذا الغسل اللي هو مثلا واجب باتفاق هو نقاء من دم الحيض المرأة حين ما تطهر هكذا من دم الحيض يجب عليها أن تتوضأ للطواف إذا كانت محرمتان بالحج أو بالعمرة، ويجب عليها أن تتوضأ أيضا لأجل تغتسل للصلاة وللطواف. هذا مثلا، هذا مثلا الأول يجب حيضه. كذلك انقطاع دم النفاس، قطع دم النفاس ها من موجبات الغسل. المرأة التي نفست وولدت الولد واحدا أو متعددا حيا أو ميتا ذكرا أو أنثى تبقى الدم يجري مثلا معها هكذا الحسامة المزج يبقى حتى 40 يوم هكذا. شيء 40 يوم اللي كيقولون عمسيم هذه القوابيل، وهذا اللي عند المرأة 40 يوم ما يقربهاش الرجل، 40 يوم ما تصليش، لا 40 يوم ما تصليش يبقى الدم مسترسل. أما إلى طهرات ها ولو أسبوع أو أقل أو أكثر طهرات، كالمرأة اللي مزاج ديالها مثلا قوي أسبوعين هكذا ولا أو ثلاث أسابيع، قد أسبوع قد مثلا أكثر، واجب عليها الطهر، واجب عليها تغتسل مثلا وتصلي في شيء 40 يوم. عندهم واحد المسألة عود كذلك المرأة هكذا ديك اليوم كيلغيوها، المرأة إلى نفست في إلى نفست قبل الفجر ديك اليوم ما كيلغيوهاش في المذهب ديال الإمام مالك، ولكن نفست في الفجر هكا يحسبوا هذاك اليوم، هذا اليوم الآن إلى نفست الآن أو مثلا في الفجر غدا ثلاثة يحسب يوم الثلاثة. عندهم إلا زاد الولد بعد الفجر ما كيلغيو ديك اليوم، والصحيح هو أن لا يلغى هذا، ولكن اللي مشوا في المذهب الإمام مالك يلغى الآن كيلغيوها دائما. نهار الأسبوع زاد الولد يوم الثلاثاء ثاني يوم الثلاثاء يوم كيلغيوها لا يلغى هذاك اليوم اذا سبق بالفجر، اذا سبق هكذا اذا سبق الولد بالفجر. اما اذا سبق هو الفجر او لزم الفجر اليوم لا يلغى عاود هذه العجائز. هكذا كذلك عندهم المراه ما تصليش الى نفست هكذا الا بعد مثلا 40، هذا لا هذيك 40 يبقى الدم مسترسل بعد 40 يوم كنسموش هذاك دم النفاس. اش كيكون دم صحاضه ذا معلات دم الفساد دم معلات وفساد هكذا. اذا نعم الموجبات الغسل هو اذا انقطع دم الحيض، اذا انقطع دم مثلا النفاس، ثم مغيب الحشفات هكذا في فرج المراه، واللي الحشفه قطعت له مقدارها في فرج المراه او في فرج اي مثلا كان صامتا ولا ذكر هضبورا وقبولا حيا وميتا فهذا غيب هذا فرجه الهمسي راس ذكر مثلا في فرج في فرج فيجيب عليه الغسل موجبات الغسل وجيبه حيض. كذلك الهمسي خروج الماني، خروج الماني بجماعين او خروج الماني بدون هكذا باحتلام، اللي احتلم مخرج منه الماء انما الماء من الماء، اذا احتلم انه يجامع ما خرج منه الماء فيجب عليه الغسل، لكن اذا خرج منه الماء بشهوة يجب عليه مثل الغسل. هذه موجبات متفق عليها، قطع دم الحيض، قطع دم النفاس، كذلك مغيب الحشفة، كذلك ولو هذا بالنسبة للإنسان جمع زوجته ولكن هكذا أعجيل أو أقحيط لم يخرج منه الماء ما كمل الجماع المباشرة كان في أول الإسلام لا يغسل، كان في أول الإسلام كان لا يغسل إنما الماء من الماء الماء يقول هذا الحديث فات بالجماع، ولكن هذا الحكم منسوخ إذا أعجيل أو الإنسان اللي كيكون مرض بالسكر ويجمع زوجته هكذا يبدأ جمع صعب ما يبقى الإنعار ما يبقى انتشار فهو واجب لا يقول واجب تغسل وخرج الماء، ولو لم يخرج منه الماء ولو ما قضى مثلا الجمع مثلا بالشهوة ما جاء الشهوة واجب تغسل. سيدنا النبي قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم يزل ولم يخرج مثلا منه مالي. هذا نعمسي هذه هي موجبات الغسل، هي انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس، كذلك موجباته وهما غير الحشفة في فرجين. أيضا إذا خرج منه الماني سواء محتي بشهوة باحتلام أو بجماع واجب نعمسي الغسل. كاين اللي كيزيد كيقول كاين من المذاهب اللي عندهم غسل يوم الجمعة واجب ظاهرية وكذا عم غسل يوم الجمعة واجب. كاين نعمسي اللي هو نعمسي إلى غسل الميت، كاين اللي عنده الغسل واجب إلى غسل الميت من غسل السلف ليغتسل، الملك يقول بالغسل ولكن يقول ماشي واجب على مثل الاستهبال. كذلك الانسان يدخل في الاسلام الكافر يهودي نصراني بوذي وثاني مشرك دخل هداه الله ووفقه الله الى الاسلام ودخل في الاسلام يقول تغتسل، كذلك يقول هكذا الاسلام من موجبات الغسل. النبي جاء انسان هداه اسلم هداه باع النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام على النصح هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغتسل واختتن وازل عنك شعارة مثلا للكفر هكذا اغتسل اغتسل واغتسل كذلك قلنا كذلك الموت الانسان اذا مات الغسل وجب ولكن الغسل يجب على الاحياء ان يغسل لان من واجبات الله على المسلمين الاحياء نحو ميتهم هو ان نغسله اولا اذا كان ميت مسلم يجب علينا وفي مقدمته هم اولياؤه ابناؤه عصاباته اخواته هكذا ويتولى الغسل واقرب الناس اليه اللي من الدرجه الاولى ثم مثل الاب او الجد او العم او هكذا بحال الميراث هكذا الغسل يقول الغسل يعني يتولى الغسل الاولياء هكذا اقرباؤه هم الذين يغسلونه هكذا لكن هذا اذا كان مسلم الغسل اذا كان الميت كافرا لنفرض كافر مات هكذا ولا كافر مثلا شيء واجب علينا شيء واحد يجب علينا شيء واحد وهو ان نقبره ما ندفنوش في مقابر المسلم هو ان نواري جسمانه في اي في بقعه الفرض في مقابر الميت في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لقوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وانما شيء واحد اكراما للصوره الانسانيه الصوره الادميه كندفر خذ به هكذا بطرف وجهه وتلقي به في حفره على امي مثل راسه ولا كرامه له كرامه للصوره تقاس بها الحيوان او مثلا الطيور صوره الانسان تقاس صوره الانسان اللي يجول مثلا لان الانسان صوره الانسان صوره الادميه عند الاكرام وعلى هذا الا مثل اليهودي ما عندوش اليهود يقوموا او النصراني هذا ماذا او لقتلناهم هكذا بفهم يكون مثلا الجهاد معهم هكذا ما اثبت اليهود حرمه الخط ودفن هكذا اكراما للصوره اللي عنده الصوره الانسانيه والادميه عندها كرامه لكن غسلوه لا نكفنوه لا صلوا عليه لا ندخلوا في مقابر المسلمين لا ولا توارث بيننا وبينه اذا كان المال في القتال الذي غنيمه وفي غير هذا كيكون لبيت المال واذا كان له اهله يدفعوا مثل اهله الى مثل اهله هكذا اذا الانسان اذا اسلم كذلك يقول الاسلام الموجبات الغسل هكذا ولكن المتفق عليها هو انقطاع دم الحائض انقطاع دم النفاس مغيب الحاجبات الانزال وخروج من بشهوه هذه الموجبات موجب حيض انفاس انزال مغيب كامره بفرج الشجان بفرج المطلق اي فرج هكذا قد يكون هكذا قد يكون هذا الانسان طاغيا او هكذا فيه هكذا غيب راس ذكري في فرج ميتين او لا حي ماء او لك بهيمة او لك كذا واجب عليه مثل الغسل هذا من موجبات مثل الغسل طيب انقطاع دم الحيض دم النفاس ما يجوش الانسان يجامع زوجته حينما ينقطع دم حيضها او دم نفاس الا بعد الغسل الله قالها في القران ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ولا تقربوهن احتكل العلة قبل الحب قل هو أي المحيض أذى ثم قال ولا تقربوهن حتى يطهر ها لا تقول فاعتزلوا النساء أمر قال اعتزلوا النساء ما لا تعتزلها وش ما تقولش معها في حالك العدد اليهود عندهم المرأة إذا حضت ما يكون معها ما يشرب معها ما ينوم معها ما يعشرها مثلا في المعهد كيقاطعها لكن الإسلام لا الإسلام هكذا على أنه هكذا لا يوشب من جميعها شيء من طاءها شيء إن في آية فاعتزلوا الله أمرنا ونهانا فاعتزلوا النساء في المعهد قال ولا تقربوهن فاعتزلوا هذا أمر ولا تقربوهن معنى ولا تطأوهن فاعتزلوهن ولا تقربوهن حتى يطهر معنى حتى يطهر حتى يتسل بدليل كلمة القراءة حتى يطهرن ها والطهارة بالشدادة يكون مرض بالغسل وثم قال بعده فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتونا من حيث أمركم الله هكذا هذا نعم سيرا إذن دم الحيض ودم النفاس يمنعان الرجل من قربان المرأة والأولان وهو قطع دم الحيض والأولان منع الوطاء إلى غسل وهو قوله تعالى ولا تقربوا حتى يطهر فإذا تطهرنا أي اغتسل هكذا والاخران وهو مغيب الحاجبات هذا كيمنع القران هكذا اللي هو هذاك يسمع على جنابه اللي هو على جنب المراه الحائض والمراه النفاسه تقرا القران واللي كتعلم كذلك تقرا مثلا القران المراه لان هذيك ماشي بيديها والنبي قال ليه وتخذ مثلا المصحف وتقرا في المصحف لان هذيك ماشي بيديها ولكن اللي كتمن جنابه لا قم تغتسل طهر هذا والاخران شكون الاخر مغيب الحاجبات وكذلك العماسين الانزال معنى الانزال هو يخرج من ديما تلبشوه ما يجوش العماسين هي تقرا القران والاخران مغيب الحاجبات والانزال منع والاخر منع قرآنا والآخران قرآنا حالا، أي منعا قرآنا هكذا. ثم يقول حالا أي حالا نعمسي تلاوته، ها تلاوته وترداده في حلاوة وهكذا. طيب، ولكن هذا كامل يمنع من الدخول إلى المسجد المرأة النفاسة، المرأة الحائض، هذا مثلا مثل الجمهور. وكذلك هل الجلب المغرب الحاسب أو كل ما يجوش يدخل المسجد إلا في حالة من الضرورة، هذا الإنسان خاف من اللص أو خاف من السبع يدخل المسجد ولو على جنبه. إنسان خاف من اللصين أو خاف من قطاع مطر طارق أو من مؤذي أو خاف من سبوع أو خاف من كلب، كاين بعض الكلاب اللي هي مربية للقص هكذا يدخل للمسجد ولو كان على جنب، لأن يعني الإنسان عنده مثل حرمة كبيرة أكثر هكذا يدخل للمسجد ولو كان على جنب، يدخل المسجد ويختبئ مثل المسجد ويمكث في المسجد، لأن اللص أو الكلب العقور هكذا من صداره أو اللص مثل من صداره أو السبوع، هذا بالنسبة لمثل هذا نعمسي. ثم بعد هذا يأتي الحديث عن التيمم، هذا آخر عهدنا بالطهارة الكبرى وهو الغسل، أو بالطهارتين الوضوء وكذلك الغسل. سنتقل إلى التيمم. التيمم نعمسي هذا من خصائص هذه الأمة. الأمم السابقة كانت الأمم السابقة لا يتطهرون إلا كانت لا تتطهر إلا الفرد منهم لا يتطهروا إلا بالماء، طهارة بالماء. ولكن مما خص الله تبارك وتعالى بهذه الأمة ومن فضل الله علينا هو جعلنا من هذه الأمة التي خاطبها الله تبارك وتعالى في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخاطبها في قوله وكذلك جعلناكم أمة وساطة. حافظ ابن كثير ذكر 29 حديثا في تفسير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال ما كانت هذه الأمة خير الأمم ومن أفضل الأمم إلا ببعثته صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في كتابه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهذا منا من الله سبحانه وتعالى. فمما خص الله تبارك وتعالى بهذه الأمة هو أن تصلي في مدرك هكذا في مدرك مثلا الصلاة. النبي يقول أعطيت خمسا لم يعطانا أحد من الأنبياء قبل، وصرت بالربيع مسيرته، سرجعت الأرض مسجدا وطاولة. الأمم السابقة لا تصلي في بيوتها ولا تصلي في غلها، تصلي إلا في المساجد والبيعات والكنائس أو هكذا البيعات والصوامع. ولكن هذه الأمة على الواحد أن يصلي في الجماعة إذا كان يسمع الآذان، ها تصلي مثلا في الجماعة. سيدنا النبي الله سبحانه يقول واركعوا مع الراكعين، ها واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين هكذا. كذلك الله تبارك وفرض صلاة الخوف، صلاة الخوف في الوقت المسايبة، وإذا كنت فيه فأقمت لهم صلاة وقل فصلوا، ها فإن خلت فرجالا وركبانا، الجماعة في صلاة الخوف في وقت مثل القتال وفي الوقت مثلا الالتحام. ثالثا النبي هم أن يحرق بيوت قوم يتخلفون عن الصلاة، النبي هم بتحريق بيوت يتخلفون عن الصلاة، ومشي أمر من يقوم بالناس وثم يجمعوا المجموعة في الحاطب ومعهم مجموعة يحرق في البيوت من تخلفون. رابعا النبي صلى الله عليه وسلم أعذر رجل أعمى، رجل أعمى جاء إلى سيدنا النبي قال له يا رسول الله إني لا أجد من يحسن القيادة إلى المسجد، هذاك الإنسان اللي كيقود المسجد ما كيمرش بالطريق اللي هي سلمى هكذا يعثر وكيوقع يسقط مثل الأرض. قال له النبي صلى في بيتك. ولكن لما تولى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم دعاه قال له تسمعوا لي هذا؟ قال له أجل دعي يا ربي. ما عذره وحينما كيكون، لكن نهار الإنسان اللي يعدم القدرة عن الوصول إلى المسجد كتبقى تكتب له ذلك الخطوات، علاش نهار اللي تمرض تكون مريض وهو ما استطاعش هكذا تبقى تكتب لك ديك الخطوات وديك صلاة الجماعة، لأن أنت تركتها عذرا من في الوقت اللي ما كانش على بعض قلت مثلا تواظب عليها. وهذا من خصائص هذه مثلا قال جعلت الأرض، لكن الإنسان ما سمع الأذان، الإنسان في عقل بعيد بحيث ما يوصل للمسجد تكون صلاة هكذا يصلي في مكانه هكذا، هذا من خصائصه. كذلك الإنسان إذا وجد الماء فهذاك ما كانش الماء تشرب، الأرض طهور، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وفي روايتها تربتها طهورا. يعني في بعض المذاهب مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي كيقول التيمم لا يكون إلا بالتراب، التراب هو اللي كيلبس الغبر، أما الرمل لا، الحجارة لا، المدار والطوب هذا مثلا لا. ولكن مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة وغيرهم يقول كل ما صعد على وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض سواء كان ترابا هو اللي كيكون فيه النبات، أو كان رملا الرمل في البحار ولا ذلك الرمل اللي كان في وجه الأسمنت، أو كان الحجر أو كان المدار، المدار هو مثل الطوب هكذا يتم به، وهذا أوسع. إلا أن أهل العلم صحيح هناك يقول الأفضل هو التراب، ما يتوجد التراب يتم بالرمل ويتم بالحجر ويتم بكل ما صعد على وجه الأرض. ثم هذا التيمم ما تقول يتم من هكذا كل من أراد أن يتيمم، لا، يتم حينما تخاف من استعمال الماء بحيث أعضاء الوضوء أو جسم الإنسان، الإنسان حصلت له جنابة ولكنه عنده عمليات في جسمه، في رأسه، في جسمه، في ظهره، في بطنه، بحيث إذا استعمل الماء يتفاقم المرض أو يتأخر البر أو يخاف من الهلاك أو يخاف مثلا من الموت، هذا يتيمم. هذا التيمم يكون صيغه للوضوء، يكون بدل الوضوء ويكون بدل الغسل. القرآن قال وكنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا الوضوء من الغائط الوضوء، أو لامستم النساء، جامستم النساء، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا الإنسان على جنبه، ولكن الجسم قلنا إن التيمم مما خص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة المحمدية، مثل التحجير، مثل الغرة والتحجير. الغرة هذه خاصة، الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، الوضوء في الأمم السابقة، لأن الصلاة عبادة قديمة، الصلاة من العبادات التي تعبد الله تبارك وتعالى بها من قبلنا من الأنبياء والمرسلين وأتباعهما كما سيتم إن شاء الله العديد عنها. ومن ثم سيدنا النبي هكذا توضأ، قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، وضوء الأنبياء قبلي. ولكن مما خص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة وهو الغرة والتحجيل من آثار الوضوء، إن أمتي يدعون يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطلع غرته فليفعل. والغرة هو بياض الوجوه، والتحجيل هو بياض القدم، بياض الأقدام، وبمعنى أن أعضاء الوضوء يكون عليها واحد النور ويكون عليها واحد اللمعان، حتى تكون هذه الأمة أو كل فرد من أفراد هذه الأمة بين الأمام هذه أمة محمد، هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعرف ببياض الوجوه، بالنور على الوجوه وبالنور الذي يكون في أعضاء الوضوء، وبذلك الحلية التي يعطيها الله تبارك وتعالى للمتوضئين، تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا كذلك التيمم من خصائص هذه الأمة لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. إذا كان الماء موجود فذاك الماء معدوم، غير مثل موجود فهكذا تم مثل بالأرض، تم بالتراب بالرمل بالحجر هكذا بالمدار، وهو مثل كل ما صعد على وجه الأرض. هذا من خصائص هذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، هاي إذا عدم الماء هكذا، أو الماء موجود ولكن الإنسان الذي ليس على طهارة أو هو على جنابة لا يستطيع أن يستعمل الماء لجراحة أو لعملية في جسمه أو في رأسه، فإذا توضأ أو إذا هو مثلا اغتسل إما يتفاقم ذلك المرض وإما يتأخر البر، وخصوصا ذلك يكون بالتجربة أو بخبر طبيب مسلم ثقة أو هكذا. هذا نعم هذا يتيمم. إذن التيمم يكون لعدم وجود الماء أو الماء موجود ولكن في استعماله ضرر. ومثل ما يقول الفقهاء فصل لخوف الضرين أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم، فصل لخوف الضرين أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. ثم إن التيمم عند المالكية في مذهب الإمام مالك على أنه يصلى به فرض واحد وصلي فرضا واحدا، لكن إذا كانت الجنازة بعد الصلاة الإنسان صلى الظهر أو لا صلى العصر أو المغرب أو العشاء أو السر، هكذا كسو الجنازة بعد الصلاة يصلى على الجنازة مثلا في هذه الأوقات، خصوصا إذا كنت في الحرم المدني في موسم الحج والحرم المكي أولى، دائما صلاة في كل صلاة صلاة ماشي على واحد، قل صلاة على الموتى الله يرحمكم الله، صلاة على الموتى ماشي على الأموات، الأموات قلة ثلاثة ما فوق 13 كنقولوا الأموات، ولكن 10 فوق كنقولوا الموتى، فخلع تخلع ولا كوتي هكذا في أعلى تكون في السطح، نعم سيو أمامة الحجر إسماعيل كيكون ديك الموسم نزلت ما كتشوف عشرات من يا وضحير أكثر، هكذا دائما الصلاة بعد الأمر هكذا، إذا صليت تيممت وصليت الفرض صليت الظهر هكذا بعد الجنازة أو لا صليت العشاء وصلي الشفع الواتر تر الشفع الواتر أو صلي مثل التراوية أو لا تقرأ القرآن أو شيء مباشرة، قالوا صلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة بيد التيمم معي، ولكن عندها غير كيقول لك تيمم طهارة ولا ماشي طهارة، طهارة وهم نفسهم الملكية قالوا نقضوا مثل الوضوء صلوا فرض واحد صافي انتقد الوضوء هكذا صحيح، ثم عند أهل مثلا الحديث وعند علماء راه تيمم بحالو بحال الوضوء، كاين اللي كيقول من المذاهب تيمم بحالو بحال الوضوء هكذا انتقد بنواقض الوضوء، إذا تيمم صليت الظهر هكذا وانت ما انتقدش الوضوء ما قال لا جريع ولا بول ولا غائط ولا نوم ولا إغماء ولا جنون ولا سكر ولا ناقض من نواقض الوضوء ولا موت من نواقض الوضوء، تصلي صلوات هكذا هكذا تصلي صلوات كلها حتى يجي ناقض الوضوء هكذا نقضوها مثل الوضوء، ويزيد التيمم على الوضوء بوجود الماء، الانسان توضى ماشي يصلي، ولكن قبل ما يصلي قبل ما هو الماء جاء حد الايام اللي كان الماء مقطوع كان الناس ما كانوش يتوضى يتيمم او يخلي الصلاه ما يترك الصلاه يتيمم، ولكن هو تيمم وماشي يصلي ها واستقبل القبله يسمع الماء قال لك الماء جاء لا ما كانش ديك التيمم، هذاك التيمم ما كانش منه العماسين ثم قالوا اذا حضر الماء بطل التيمم، هذا التيمم الذي هو قسم من أقسام الطهارة له فروض له فرائض وله سنان مؤكدة وله مستحبات، فمن فروضهم هو النية لا بد فيه مثل النية وهذا فيه مثل النص هذا مثل النية، كذلك من فروض التيمم فرضه مسحك وجها مسح الوجه هذا فرض، والماس دي في القرآن في التيمم كيف الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، معناه فتيمموا اقصدوا صعيدا طيبا اي طاهرا من كل شيء مثل النجس، فبدك هذا على مثل الصوره اذا كان شيء عليق به حكى تعيدوا او لا تشوفوا هكذا وتعمل هذا فامسحوا بوجوهكم كفى ماشي تعمل هكذا المسح هكذا تعمل هكذا هذا ماشي هذا تيمم، هذا كيكون في الغسل ها الغسل في يدك، اما تيمم فيه المسح والمسح لا تخفيف هكذا ما فيه لا هكذا ولا هكذا هذه كلها من تمام تمسح العمسي هكذا مسح وكذا سبه وجيهكم وأيديكم إلى الكرة هذا مثل التيمم يكفي القرى، ولكن في المذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ها كاين عندهم احتياطات منهم العمسي هو مسح الوجه النية في أوله ثم أقول مسح الوجه مسح اليدين إلى الكوع الفريضة الضربة الأولى إن الملكين عندهم ضربة ثانية الضربة مثل الأولى هكذا ويكون الوقت دخلت الصالة سيدخل الوقت عتيم من هكذا حال أن عتيم من مثل عشان دخل الوقت وقامة الأدل كده ويكون بمجرد تيمم يكون متصل بها فرضوه مسحك وجه واليدين للكوع والنيات ولا الضربتين ثم الموالة من اللي تمسح وجهك هكذا تمسح يدك باش مسحت الوجه فإذا شي واحد هاتفك مثلا تليفونيا أو لا وتسكيب في كلمة أذكرته ولا مسح لا مسح وجهك مرتب هكذا مسحك وجه واليدين إلى الكوع هكذا كذلك مثل النية كذلك الضربة مثل الأولى ويكون وقت دخل ووصلها به فروضه مسحك وجهك واليد للكوع والنيات الضربة الأولى أولى الضربتين ثم الموالاة تمسح وجهك تمسح يدك الصعيد المستيم به سواء كان ترابا أو كان رملا أو كان حجرا أو مدارا لا بد يكون طاهر يكون شيء مثلا ناجس هكذا وثم انعمتي الوقت الصلاة يكون ادخال كيف الآن تيممشي في المغرب أو بعد تيها من قراءة الحج مثلا تتيمم سقول مثلا انتظر انعمتي العشاء سيدخل الوقت مثلا العشاء كل وقت ادخال ومجرد تتيمم تكون إقامة على الإقامة وتيمم للصلاة الإمام في قبل الإمام مالك رحمه الله مشدد انعمتي مثلا في التيمم ها النية ها المسح بالوجه مثلا أولا اليد إلى مثلا الركوع كذلك انعمتي فرضه مسحك وجل ولد الكوع النية الضربة مثلا الأولى الصعيد يكون طاهر وثم انعمتي مجرد ما انعمتي تمسح مثلا الوجه تمسح اليد هذه مثلا الموالة وكل وقت داخل والصلاة متصلة بالتيمم والتيمم مخصوص ما فرضه مسحك وجهك واليد للكوع والنية أولى الضربتين ثم الموالاة معنى مسحت وجهك مسح مثلا يدك صعيد طاهرة هذا لا بد متفق لا بد الصعيد ماشي تيمم وطاهر الله قالها فتيمم صعيدا طيبا معنى الصعيد كل ما صعيد على وجه الأرض من تراب ورمل وحجر ومدار وطيبا يكون طاهر ما يكونش نجس يكون التراب فيه البغائط أو فيه بول أو فيه نجاسة أو لم من النجاس فيه مادي أو وادي أو ما هو مثلا نجس إذن هذه هي فروض التيمم أعيد على ما سيعملكم أولا وثانيا وثالثا النية المسح الوجه هذا ثانيا ثالثا اليد إلى الكوع ما كذا بده يكون ديك الصعيد مثلا طاهر والضربه مثلا الاولى وثم الموالاه غام الوجه لليد وثم انعمتي الوقت يكون ادخال وثم ما تيمم ما تبقاش جالس ولا ذكر من التيمم للصلاه فروضه مسحك وجهه واليد للكوع والنيات ولا الضربتين موالاه صعيد طهورا ووصلها به ووصل الصلاه به بالتيمم ووقت حضر الوقت إذا كان قبل باقي الإمام أدن باقي ما تخرش الوقت ما تيممش تدخل الوقت هذا في المذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى مذهب الإمام مالك في مطلسية وإلا احنا قلنا التيمم صحيح هو مثل الوضوء هكذا إذا تيمم الإنسان في المغرب وجات مثل العشاء هو باقي ما جاء نقض الوضوء هكذا إلا إذا كان تيمم من أجل عدم الماء كان تقض الوضوء وإلا الإنسان تيمم مثلا في المغرب هكذا صلى المغرب وصلى وجات العشاء هو جالس ما جاء ناقض الوضوء ما تبول ولا تغوط ولا نام ولا خرج منه ريح ولا هكذا ولا هكذا اتصل به اتصف هكذا بالجنون او مثلا بالسكر او يغمى هذا نعمسي ما راح انه مثلا ماشي تصلي فرضا واحدا هذا في المذهب الامام مالك سيموت صلي مثلا به فرض واحد والا صحيح هو طهاره مش طهاره الله سمى طهاره لما تكلم الله على الوضوء وعلى الغسل وعلى التيمم قال ما يريد الله ليجعلكم من حرج ولكن يريد ليطهركم اذا السيم طهاره وسيدنا النبي قال الصعيد الطيب ها صعيد طيب طهور المسلم هكذا وان لم يجد الماء عشر مثلا سنين هذا عيد على ثانيا وهي النيه مسح الوجه مسح اليدين وثم انعمس المواله معنى المواله مثل مسح وجهك ما تبقاش تكلم انعمسي تمسح مثلا يدك ولا بد هاي يكون ديك الصعيد مثلا طاهر صعيد طاهر والضربه الاولى لان الملكي عندهم ضربه ثانيه كيمسح بها هكذا عندهم ضربتين الضربه الاولى هي الفرض الى ضربت هكذا ثم انعمسي هذا كافه الملكي عندهم كي يكفيك عندهم الملكي الضربه الثانيه كيمسح بها هكذا لا وماشي يجي سكنانه وهو مسحوهما للمرفق هكذا وعاد ماشي يجي الوصل الحامد هكذا في لان فيه الوضوء لو فرض وعيد على الثانيه هي النية كذلك انعمسي الضربة مثلا الأولى مسح الوجه مسح اليدين إلى مثلا الكوع وثم الموالاة تمسح وجهك تمسح مثلا يدك ويكون الصعيد مثلا طاهر ويكون الوحدة الصلاة مثلا دخال ويكون الصلاة صلاة التيمم التيمم يعني نعيد على هذه الأبيات اللي تضمنت هذه الفروض على مسامعكم أولا وثانيا وثالثا فرضه مسحوك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين ثم الموالة صعيد طهورا ووصلها به ووقص حضارا فرضوه مسحوك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين ثم الموالة صعيد طهورا ووصلها به ووقص حضارا فرضوه مسحوك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين ثم الموالة صعيد طهورا ووصلها به وصل صلاة التيم ووصلها به ووقص حضارا وقت الخال سمسي كل ما يدخل هذا عند الملك هكذا. إذا بقي إن شاء الله الحديث في بعده إن شاء الله في العسمة المقبلة على سننه المؤكدة وعلى مندوباته وعلى مستحباته والتي من في أول الوقت ما اللي هو أي اسم ما موجودش يتم من في أول الوقت واللي هو نعمزين كيرجا كيقول هذه المنطقة فيها الإنسان كان في السفر قبل ما كانت لا سيارات ولا قطارات ولا كان غالى الأقدام هكذا وعلى مثل الإبيل وعلى مثل الدواب كان منطقة كيعرف ما فيها شيء يقول هذه المنطقة ما فيها شيء دخل الوقت يصلي العمس سواء واش يصلي كل وقت في وقتها ولا جماعة جمع تقديم أو جمع تأخري أو جمع تلم الصور اللي هو أي اسم الماء يسمى في أول الوقت واللي هو كيرجا الماء في آخر الوقت واللي هو متردد قد يكون الماء هذا في أول متى في وسط مثلا الوقت والمهم على أي حال لأن الله تبارك فلم تجد ما موجود في الإنسان الماء هكذا وأفضل وأفضل مثل الأمام هو الصلاة لوقتها وفي الوالي لأول وقتها فلهم أن يتمم وإن شاء الله في هذا القدر كفاية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزنعنا من تفعنا به يا رب العالمين.